طيب احنا يلا نبدأ. بسم الله. بداية عندك سحر القتل. سحر القتل، سحر القتل حقيقي، بمعنى انت مريضة منذ سنوات وما تعرفيش انك مريضة، هنا اشكال. وسحر القتل الآن وصل للحقيقة، بدأ يقتل. كتفهمي كلامي؟ فاهمة الشيخ. نشرح باش نفهم الناس ونفهمك. أنا الشيخ ملي بديت نتصل بكم أنا ديما في القتل، عندي شكون قاعد يموت. نعم أنا نشرح لك مزيان. عندي والدتي. نعم. أختي. نعم. أختي بنتي. شكون اللي مات؟ أمي. أمك. بنت أختي. بنت الأخت. أختي. أختك. بنتي. هذا الشيء انا ما كانش هذه الاخبار لاول مره، معلومات لاول مره اسمعها، لكن سابين انا حتى نبين ما هو سحر القتل. موضوعنا اليوم حول سحر القتل. الان الحاله التي معنا هي سحر القتل، نبين ما هو سحر القتل، لان قد يكون سحر القتل فرعي وقد يكون سحر القتل اصلي. نوضح للناس علاج وتوضيح. قد يكون سحر القتل فرعي، بمعنى أن الجن موكل بقتل دون قتل، يعني التعطيل ويسمى قتل، بمعنى لا حياة. وقد يكون بين الفينة والأخرى تهديد في مسألة القتل كالحالة كانت معنا قبل قليل. لكن هناك سحر أصلي للقتل هو التي هي الحالة معنا الآن، وهذه أقوى في القتل، أقصد في القتل، حيث أن الشياطين التي توكل بالقتل في الغالب تكون شياطين مدمرة، شياطين كبيرة جدا. ونفهم في هذا العالم تفاوت قدرات الشياطين، هذه شياطين موكلة خاصة بالقتل، مهمتها حينما ترسل من سحرة كبار هي القتل الحقيقي ليس المجازي. جاءت بابنتها التي كان عندها قرد، موضح الصورة. والقرد كما أخبر أكثر من قرد، أكثر من أخت، يكون صورة القرد عند الشياطين تكون قاتلة مدمرة، يكون صاحب بأس وشدة قوي جدا، فلهم صورة يتشكلون بها، ولا يتشكل في الغالب مع الحياة والقرد إلا القرود إلا الأقوياء، هذه أصبحت مسلمة نراها كثيرا. حتى أنه جعل في الإبنة شكل القرد الحقيقي في شعرها، في كل جسدها، في حركاتها، والإعاقة تشملها من رأسها إلى قدمها. والأطباء في أوروبا قالوا بالاتفاق أن هذه ليست فيها صفات الإنس، صح أم لا؟ قالوها في أكثر من فحص، سنين، أكثر من 30 سنة على الأطباء، وأجمع الأطباء على أن لا علاج لها ولا حل لمرضها وعللها. لا أقول إلا علل، لا تتكلم، لا تقوم على قدميها، ظهر منحني، شعر في كل الجسد، إعاقة تامة كاملة 100%. الإشكال، جاءت بها الأم إلى هنا، جل الله تعالى العدو وجل في الأم الله العدو، رجعت قالت استريح، فإذا بها تخنق في البيت وحدها وتموت، تخنق وتموت، يعني تعيش بالإعاقة 34 سنة، عادية تأكل تشربك، الإعاقة موجودة، الأطباء قالوا لا نعرف سبيلا لهذه العلل المتراكمة. ولما ترجع بعدما أيقن العدو أنه ضيق عليه تخنق خنقا هي نائمة وتموت، صح ولا؟ صح. أعاودت الأم بعدما دفنتها ورجعت، لأني أنا أعلم أن العلة ليست في الإبنة الوحيدة هذه التي عندها الإعاقة، العلة علل الموت تصحب هذه الأخت وأسرتها، لأن عنده ما يسمى بسحر ماذا؟ القتل، وسأجلل ما هو سحر القتل. تقول الآن توفيت الأم، صح؟ نسمع. الأم، أم هذه الأخت توفيت، كيف توفيت؟ ما هيش مريضة، لم تكن مريضة، لا. ها؟ ماذا كيف ماتت؟ حادث؟ كانت نائمة ماتت؟ نائمة ماتت. نفس الشيء اللي حصل مع الابنة. نفس الشيء. الابنة كانت ابنتها كانت نائمة فقضى عليها الموت. الأم لم تكن تشكو من علل، نائمة قضى عليها الموت. دون عندك. كذلك ابنة الأخت كم كان عمرها؟ 25 سنة. 25 سنة كيف ماتت؟ هي مريضة شوية. بأي مرض؟ ما عندهاش دم في البدن. سأبين مسألة سحب الدم من البدن، وعندنا حالات كثيرة، بل حال الصباح من تونس أيضا جاءني رجل وهو يعيش يقطن في فرنسا أيضا، إضافة الأخت ليلى التي كانت معنا هي أيضا عندها حية مص الدم. هذه من الأمراض النادرة يعجز الطب عن علاجها، يصبح الدم في البدن صفر، وهذا شبه مستحيل، لم أقل مستحيل، ويقول الطب لا علاج لي في هذا الأمر، فيتبين أن هناك حياة تمص الدماء، وعندنا بما يثبت بعد العلاج رجع الدم إلى البدن بعدما قلت الحياة أسلمت لله، أنا من كنت أمصه وأخفيه. هذه ابنة أختها ماتت بنفس العلة، أن الدم أصبح صفر، بمعنى لقد أصبح من المعلوم عند الجن والشياطين أن سحب الدم من البدن يساوي الموت، فأخذوها إلى الموت بعدما نفذ وقل، بل أصبح منعدم البدن، لم يعد فيه قطرة دم، والطب يقول أين ذهب هذا الدم؟ ليس هناك نزيف لا داخلي ولا خارجي، ففقه، ولكن الجن والشياطين تمصه تسحره تأخذه تسحبه تخفيه، وبالتالي يصبح جفاف في البدن، ضعف في البدن، تضطرب أعضاؤه و يعني حركاته التي يسرها الله عز وجل بدافع الدم إلى القلب إلى الدماغ إلى الشرايين إلى العروق إلى الجلود فتموت، وهذا ما صنعوا فماتت وعمرها 25 سنة. وسأتي لسحر القتل، فسحر القتل الحقيقي تعد أسبابه، يكون بحوادث، يكون بأمراض، يكون بعاهة، بإعاقة، بأشياء كثيرة جدا، النهاية تكون موت حقيقي عن يد الشياطين والأبالسة، سنبين. طيب، توفيت ابنة الأخت وعمرها 25 سنة، أختك أيضا ماتت، بماذا ماتت؟ سبب الموت، كم عمرها؟ 70 سنة. الكلي حبس، جفت الكلي، جفت الكلي 3 أيام فجأة، فجأة جفت الكلي ثم ماتت. طيب، والابنة كم عمرها؟ 34 سنة التي جئت بها، خلقت في النوم وماتت أيضا. هنا عندنا 3 أو 4 حالات، الأم، ابنة الأخت، الأخت والابنة، كلهم توفوا بسحر القتل. يقول قائل وكيف عرفت أنه سحر القتل؟ قلت هذا لأني أتابع الحالة، قد زارتني من قبل هي ابنته فهمت هذا، وقلت هذا لمن معي، قلت لهم هذا سحر القتل، وقلت ولاتي الجماعية قبل يومين احذري، فإن الأمر لا يقتصر على الإبنة فقط، مع أني لم أكن أعلم أن هذه الأفراد الأسرة قد توفوا أيضا بهذا، سبحان الله. وهذا يجزمني يقينا على أن الأمر لن يقف عند هذا، بل أقول احذري البقية، أنا الآن أقول لها من باب الأمانة احذري البقية. كم عندك من الأبناء؟ 6 ماتت سامح، بقوا 5 أبناء. لا شك عندهم تعطيل، أنواع التعطيل عند الأبناء، كلهم عندهم أمراض، انظر شاهد معي راقب، كلهم عندهم ماذا؟ أمراض، أمراض، يعني الأمراض عند الجميع، عند الجميع، متأكدة؟ بنتي عملت لها عملية على المخ الأخر، بنتي كبيرة، العملية على المخ، نعم. ثم الأبناء الآخرين كلهم مرضى، عندي ابني الكبير عنده هلواس، نعم، يبكي، نعم، ما ينامش، نعم، تعطيه في كل شيء، سبحان الله، دائما على طول، يعني أبنائك الخمسة كلهم مرضى، كلهم عندهم أمراض مستعصية مع التعطيل ومحق المال كما قلت. طيب، إذا علم هذا موت قبل الموت، والشياطين تسعى في الموت الحقيقي كما سعت في من قبلهم، إذا وجب أن نبين هذا سحر القتل المكر بالأسرة بأكمالها، نبدأ بس